إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن الواجب على كل مسلم إذا جاءه الأمر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقاد لهما، وألا يتكهكر في الانقياد، وإنما يجب عليه الاتباع والتسليم، ولا يضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، ولا يزاحم بها آراء العلماء أو آراء الناس، وإنما إن دلت السنة على شيء يجب على كل مسلم العمل بمقتضى ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينكر شيئا من ذلك، ولا يرد شيئا من ذلك، ولا يعاند، وإنما عليه التسليم والإيمان والانقياد. لا مخرج لكل مسلم من ذلك، هذا هو الفرض على كل مسلم، وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا سمعوا شيئا مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سلموا وانقادوا واتبعوا ولم يتأخروا، وإنما ينقادوا مباشرة. من الأمثلة في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، وصلى قوم معه، فخرج رجل ممن صلى معه ومر على مسجد من مساجد الأنصار، ورآهم ركوعا إلى بيت المقدس، فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. فتحولوا كما هم إلى نحو الكعبة وهم ركوع. هذا الخبر وهذا الأمر وهذه الحادثة العظيمة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس القبلة، ومكثوا على ذلك أشهرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الخبر وهم في صلاتهم، بل وهم ركوع لم ينتظروا حتى يقضوا هذه الصلاة ويستأذنوا من الأمر، بل لم ينتظروا حتى ينتقلوا من ركن إلى ركن آخر، ما رفعوا رؤوسهم من الركوع، بل استجابوا لهذا الأمر وقبلوا هذا الخبر ولم يتأخروا ولو شيئا يسيرا، وإنما استداروا وهم ركوع إلى نحو الكعبة واستقبلوا القبلة. وهذا يدل على شدة صياعهم لأمر الله وأمر رسوله، وعلى قوة استجابتهم لذلك، وعلى قوة إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنهم يقبلون خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل مسلم أن يقبل أخبار الثقات العدول الأمناء من أهل العلم، فيأخذ عنهم دينه ولا يأخذ عن أهل الكذب والريب وأهل التهم وأهل المخالفات وأهل الأهواء وأهل البدع وأهل الزيغ، إنما يأخذ من العدول الأمناء. فهذا الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر حتى يقضوا صلاتهم، وإنما بلغهم وهم في صلاتهم واستجابوا وهم في صلاتهم. فعلى المسلمين أجمعين أن يكونوا مثل أولئك الذين أعز الله بهم دينه ورفع الله بهم راية الإسلام، وانتشر الإسلام في جميع الأقطار بسبب هذا التمسك الشديد وهذا العض على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يعظمون حديث رسول الله ولا يقبلون من أحد أن يطعن فيه أو يرده، ولهم مواقف تدل على تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان معه أحد أبنائه فقال: والله لنمنعهم. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهم؟ فسبه سبا شديدا يقول الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأى رجلا يخلف بحصى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلف، وقال إنها تكسر السن وتفتأ العين، يعني ما فيه خير الرمي بالحصى أو ما شابه ذلك. فرآه مرة أخرى يخلف فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وتخلف؟ والله لا أكلمك أبدا. فلم يكلمه أبدا، ما ذاك إلا تعظيما لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمثلة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة. وهكذا عن أئمة الدين والعلماء المتبوعين من الأئمة الأربعة وغيرهم كان هذا دأبهم، لذلك رفعهم الله، رفع شأنهم وخلد ذكرهم وأقوالهم وفقههم، وعلمهم مبثوث في الكتب يتناقله الناس ويدينون الله سبحانه وتعالى بما فهموه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجوا بأقوالهم وأقوالهم مبثوثة ويتناقلها الناس. لماذا؟ لأنهم عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها فوق رؤوسهم، ولم يبالوا بأنفسهم ولا بأقوالهم ولا بأعراضهم في سبيل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واتباعا وانصياعا وانقيادا. من هذه الأمثلة عباد الله ما أخرج الإمام الشافعي في مسنده من طريق أبي حنيفة بن سماك بن الفضل وهو غير أبي حنيفة المعروف الإمام عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أخذ العقل وإن شاء وإن أحب القول. فقال أبو حنيفة بن سماك هذا الراوي عن ابن أبي ذئب يا أبا الحارث يعني ابن أبي ذئب أتأخذ بهذا؟ فغضب ابن أبي ذئب غضبا شديدا وضربه قال فضربني في صدري ضربا شديدا وطاح صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ بهذا وتقول أتأخذ بهذا؟ إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهدى الله به الناس وعلى يديه واختار له ما اختار لهم فعليهم أن يأخذوا بما قال وأن يعملوا بما قال طائعين أو داخرين. هذا هو الفرض علي وعلى كل مسلم أن يطيعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك، لا مخرج لمسلم من ذلك. جاءك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فينبغي لك أن تضعه فوق الرأس وأن تسلم له وأن تتبعه ولا تضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال وتقول أرأيت كذا أو أرأيت كذا، وإنما تأخذ مسلما متبعا منقادا مؤمنا بما دلت عليه السنة، كما قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب رضي الله عنه ورحمه فقد نصح، حتى قال أبو حنيفة بن سماك وما سكت عني حتى قلت ليته سكت، تمنى أنه سكت، غضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوا من هذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه أن رجلا استفتاه فروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتأخذ بهذا؟ فغضب وقال أروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا وتقول أتأخذ بهذا؟ أشهدكم بالله أني إذا رويت حديثا ولم آخذ به فاشهدوا أن عقلي قد ذهب، أن عقلي قد ذهب، وأشار إلى رؤوسهم. ونحو من هذا أيضا جاء عنه أن رجلا استفتاه فأفتاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، فقال هذا السائل أتأخذ به؟ فغضب رحمه الله ورضي عنه وقال أرأيتني شددت على وسط زنارة؟ هل رأيتني خرجت من الكنيسة أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به؟ ينكر ذلك مستعظما لهذا السؤال ولهذا الأمر. كانوا علماء عاملين ناصحين لأنفسهم وللناس معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلموا أن مخالفة السنة عظيم جدا، ما هو سهل أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك إذا جاءتك السنة تأخذ بهواك، ما كان يحلو لك أخذته وما لا يحلو لك لم تأخذ به، هذا الهوى بعينه. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، إن في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع الأقوال والأعمال وفي جميع الأحوال وفي كل صغير وفي كل كبير الفلاح والهداية والفوز والنجاة. السنة يا عباد الله كسفينة نوح عليه السلام، من كان فيها وعليها وتمسك بالسنة ينجى من عذاب الله ومن سخطه وعذابه. فإن الذين كانوا مع نوح عليه السلام على السفينة هم النجاة الذين نجاهم الله فقط، وما غير ذلك فقد أغرقهم الله بما أخبر في كتابه. عباد الله، إن هذا الأمر عظيم ينبغي علينا أن نتمسك به وأن نعض عليه بالنواجذ. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه يستفتيه ويقول له: أريد أن أهل بالحج، أن أهل بالحج من بيتي، وهو كان في المدينة من عندي، يقول: أريد أن أهل بالحج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: لا، إنما افعل ذلك من ذي الحليفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما يضرني في أميال أزيدها في أميال أزيدها. فقال: أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا فقههم، وهذا حلمهم، وهذا تمسكهم رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. عباد الله، الإمام مالك الذي صاحب المذهب، وهكذا الإمام الشافعي هو صاحب المذهب، مذهب الإمام الشافعي، وهكذا مذهب الإمام مالك، رفعهم الله بهذا التمسك العظيم وهذا العمل بالسنة. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إلا صاحب هذا القبر، يعني يؤخذ قوله ولا يرد أبدا. رد السنة عظيم، من علم صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده، جمع من أهل العلم قالوا هذه ردة، من رد السنة وهو يعلم صحتها بهواه وعقله لا بتأويل سائر، فإن جمعا من أهل العلم قالوا هذه ردة عن دين الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظ الله السنة كما حفظ الله القرآن. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فعلينا أن نعظم السنة كما نعظم القرآن، لأن الكل جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وألا نزاحم هذا الوحي بأقوال وأقاويل الناس، نأخذ من أقوال الناس ما يفهمنا دين الإسلام الصحيح، ونترك ما الأقوال البعيدة التي ليست عليها أثارة من علم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، جملة من الأعمال يقع فيها كثير من الناس ولا يبالون، إما بجهل وإما بتهاون عن التمسك بالسنة. أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف في الصلاة ويهتم بذلك غاية الاهتمام، فيسوي الصفوف ولا يجعل بعضها مقدما والآخر مؤخرا، وإنما يسويها الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ويقول لا تذروا فرجات للشيطان. وكان الصحابة عندما يسمعون ذلك وكثرة ما يحثهم على ذلك يقول أحدهم وهو أنس كان والنعمان بن يسير كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه إلزاقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يسوي الصفوف حتى قال الراوي وهو النعمان بن بشير حتى ظن أن قد عقلنا عنه. فخرج ذات يوم فأراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، رأى رجلا باديا صدره أي عن الصف مقدما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف الآن مضاعة عندنا إلا من رحم الله. نقول سووا الصفوف الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولا كأن الإمام يتكلم ولا كأن الإمام يسوي الصفوف. سووا صفوفكم أو يخالف الله بين الوجوه أي الوجهات، فتختلف القلوب وتتنافر القلوب كما جاء في الرواية الأخرى أو يخالفن الله بين قلوبكم، فيجعل الخلاف والشقاق والنفرة في أوساطنا. لماذا؟ عقوبة. عقوبة لماذا؟ لأننا لم نسوي صفوفنا في صلواتنا. هذا موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، يعني تكون مستقيمة حتى لو جاء بالقداح للأسهم فيسوى بها مستقيمة ما فيها ميلان أبدا من شدة ما كان يهتم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نهتم بهذه السنة كما اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر جدا مهم عباد الله، لا نتهاون به. سوى الصف ألزق الكعب بكعب أخيه والمنكب بمنكبه، ولا تنفر كما ينفر البعير الشموس كما جاء عن أبي هريرة أو غيره. فانتبهوا عباد الله لهذه السنة العظيمة التي إن طبقناها بإذن الله سيحل في أوساطنا الاجتماع والرحمة والمحبة والتآلف والتعاطف الذي نشد ذلك الشرع المطهر في كثير من الآيات والأحاديث والسنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. وأمر آخر، اتخاذ السترة. كثير من المصلين يصلي إلى غير سترة هكذا إلى فضاء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأخبار باتخاذ السترة وأمر بالدنو منها. السترة أن تضع شيئا أمامك بحيث إذا جاء رجل أو أحد أن يمر من بعد هذه السترة، لأن هذه السترة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل بين وقوفك وبينها 3 أذرع، وأن تكون بين رأسك وبين سجودك وبينها مقدار ممر شاه كما جاء بذلك الأحاديث. ولا تجعل أحد يمر بين يديك وإنما تدفعه، فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقعت قصة مع أبي سعيد الخدري وهو راوي هذا الحديث، كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر ابن لمروان بن الحكم وأراد أن يمر بين يديه فمنعه أبو سعيد رضي الله عنه، فنظر فلم يجد مكانا إلا بين يديه فأراد أن يمر فمنعه، والثالثة أعطاه لكمة في نحره حتى سقط على إثره فذهب يبكي عند أبيه. فاستدعى مروان بن الحكم أبا سعيد الخدري فقال ما فعلت ابن أخيك؟ فقال إنما دفعت شيطانا. هكذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة وتعظيم لها ولا يبالون بمن خالف ذلك. فيا أيها الناس تمسكوا بالسنة، هذه سنة أخرى مضيعة في مسجدنا وفي كثير من المساجد. اتخذوا السترة عندكم السواري، صلي إلى جدار لا تصلي إلى فضاء هكذا، ولا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم ذلك وقال: يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وفي رواية خارج الصحيح ماذا عليه من الإثم، لكان أن يصف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقل 40 سنة أو 40 يوما، يعني لو تقف هذه الفترة الطويلة حتى ينقضي هذا، حتى تقضى صلاة ذلك المصلي ثم تمر أهون، ولو كانت هذه المدة طويلة حتى 40 سنة أو 40 يوم من أن تمر بين يديه. فانتبهوا يا أيها الناس إلى هذه المسائل، فإنها بعض الناس يراها ما هي سنة. والمؤمن المعظم للسنة بمجرد ما يعلم أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلعا وطاعة، ويعظمها تعظيما شديدا كما يعظمها السلف الذين سمعتم نبذا يسيرة من أخبارهم مع أخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتنبيهات كثيرة، أكتفي بهذه الخطبة بهذين الأمرين. أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العاملين بها، المعظمين لها، الرافعين لها فوق الرؤوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بجميع الكفرة المتمردين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بمن آذى أولياءك وحاربهم وآذى مقدساتهم، اللهم عليك بالرافضة المعتدين يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم انصر جند الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة يا رب العالمين في جميع أوطان المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.